عدم إنكار هذا، هذا غطاء تحته شر، هذا رماد تحته نار. وهذه البدع التي تنفق فيها الأموال محاربة للسنن وطمس للسنن. والصوفية والحوثيون هما وجهان لعملة واحدة، صوفي يساوي حوثي. فعلى هذا والله أنه يجب تفريق هؤلاء، يجب، وأن لا يسمح لهم بإقامة مثل هذه الاجتماعات، ولا سيما وقد علمتم أنها على منوال اجتماعات الرافضة، معناه أنها اجتماعات رافضية في حضرموت لأن يسعى في إقامتها. وليس ببعيد أن فيهم روافض، فيهم روافض يقيمون هذه الاجتماعات باسم صوفي. قال بعض الشبكات التي في الجوالات أرسلت وتقول أنه اليوم سيكون مولد في تريم بعد صلاة العشاء، ما أقولكم فيه جزاكم الله خير؟ أنا ما أعلم إلا عن هذه الوسائل والله أعلم. وإن صح هذا الكلام فقد تقدم معنا في التفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولا تبدر تبديرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال الشافعي: بل هذا قول جمهور أهل العلم، أن الإنفاق بغير حق أو في غير الحق فهو تبدير. ففسر التبدير هو وجماهير العلماء أن المقصود به هو الإنفاق في غير حق. وهذه البدعة التي تنفق فيها الأموال ستنفق فيها ويسأل أربابها عنها يوم القيامة. وهذه البدعة التي تنفق فيها الأموال محاربة للسنن وطمس للسنن، وطمس وسعي في طمس معالم الدين التي أراد الله سبحانه وتعالى إحياءها وأراد الله العمل بها. وهذا لا شك بل قطعاً، إن كان الذي ذكر صواب أن الداعم له الأول هو الحوثي، فإنه ينعش بكل ما أوتي من مال هذه البدع. والصوفية والحوثيون هما وجهان لعملة واحدة، صوفي يساوي حوثي. هذا أنا عندي كاد لا أشك فيه، فبينهم زمالة وبينهم أخوة، يجتمعون على الشر ويجتمعون على الباطل وعلى ضرب السنن وعلى ضرب أهل السنة، فبينهم ما بينهم. فهذا السعي الآن الذي ذكر في بعض وسائل الإعلام أنه سيكون احتفال كبير في ملعب كذا، ملعب زمالك أو ملعب هكذا بالمولد النبوي، إن ثبت هذا فهذا لا يشك فيه أن الداعم له الحوثي، ويستغل هؤلاء الصم البكم في إشاعة البدع وإشاعة الباطل، وهم المؤيدون لهذه المنكرات ولهذه البدع. ولا غرو أن يجتمع الصوفي مع الرافضي مع الحوثي، لا عجب، ولكننا نعجب من عدم إنكار هذا، هذا غطاء تحته شر، هذا رماد تحته نار. وهم يجتمعون أولاً بحجة الاحتفال بالمولد النبوي بعد خروج وبعد ثورات وانقلابات إذا قوي الساعد على ولاة الأمور. فمثل هذه الاجتماعات يجب ضربها، ويجب تفريق وتبديد جهود أهلها، يجب والله تفريق أهلها وتبديد جهودهم، فإنهم يجتمعون ابتداء على مثل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك الخروج، ثم بعد ذلك التسلط، ثم بعد ذلك ما يهدفون إليه ويجتمعون لأجله. إنما هذا في الظاهر احتفال بالمولد النبوي فقط في الظاهر، وإلا وراء الأكمة ما وراءها كما هو معلوم من شأن أهل البدع ومن حال أهل البدع. وهذا نعتبره من الفضائح على الصوفية، إذ يجتمعون في مثل هذه المناسبات مع الحوثيين، وبهذه الصفة وهذه الكيفية في نعش المولد النبوي. هذا نعتبره من فضائح الصوفية، وقد ظهر الحق أو الصبح لكل ذي عينين، صار الناس يبصرون ما معنى صوفي وما المقصود من هذا، صاروا لله الحمد يدركون. والصوفية يزدادون يوما فيوما فضائح وتجنيه لأمرهم، ولو تمكن الحوثي لا مكنه الله من البلاد اليمنية لرأيت الصوفية روافض أقحاح. أنا لا أشك في هذا، لو تمكن الحوثي من بلاد اليمن لرأيت الصوفي أو لرأيت الصوفية روافض أقحاحا ودعوا إلى سب أصحاب رسول الله، فإنهم يسبون معاوية كما في كتبهم منصوص، كما في كتبهم منصوص عليه سب معاوية، تنقص أبا سفيان، تنقص أبي سفيان، وتنقص أيضا هند زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بصريح العبارة في بعض كتبهم وهي موجودة عندنا ولله الحمد. وهو صوفي هذا الذي يتنقص معاوية ويتنقص أبا سفيان ويتنقص هندا، بل تنقص عائشة رضي الله تعالى عنهم. والصوفية كان يعلموننا ونحن صغار يا بعير الناقة عائشة الحناقة، يعني يا بعير الناقة عائشة على الجمل، ذلك في معركة الجمل، وعائشة الحناقة عندنا الزعلانة، كنا نتعلم هذا وما ندري ما المقصود، يا بعير الناقة عائشة الحناقة هكذا نحفظه وما ندري ما المقصود بعائشة الحناقة هذه. وهم يسبون أمنا رضي الله تعالى عنه، يضعون مثل هذه الألفاظ للتوصل للتنقص عائشة رضي الله تعالى عنه. بلاد حضرموت ما فيها اسم معاوية على ما نعلم، ما فيها ولا أشيع اسم معاوية في بلاد حضرموت، ما معنى هذا؟ معنى الحنق على معاوية والغضب على معاوية والتنقص على معاوية وعدم الرضا عنه. رضي الله عنك يا معاوية، صرت شجاع وصرت درعا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من طعن فيك سيتوصل للطعن في الصديق وفي غير الصديق رضوان الله تعالى عليهم. بو علي هكذا بلغتنا أهل حضرموت، بو علي شط القبلة، بو علي شوف عائشة حبلة، إيش معنى هذا يا جماعة؟ بو علي شط القبلة، بو علي عائشة حبلة، نتعلمها وما ندري إيش معناه، والله ما ندري إيش معنى هذه الألفاظ، ليش عائشة، ليش عائشة، عائشة حبلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في بلاد الصوفية عندنا في حضرموت كنا نتعلم هذه الألفاظ وما ندري ما المقصود منها، يختارون عائشة. أيوة حتى على مستوى الحشرة عندنا حشرة تقفز هكذا قفز، ما تستقر، تقفز هنا وتنطب هناك، يسمونها عائشة النطابة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عائشة النطابة، ما اخترتم هذا الاسم إلا لعائشة، يسمونها عائشة النطابة، تقفز تبقى هنا لحظة، تريد تمسكها تقفز مكان ثاني إلى آخر ذلك، يسمونها عندنا في حضرموت عائشة النطابة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله لو تمكن رافضا لرأيت الصوفي يصرخ صراخا بالرفض، يصرخ صراخا بالرفض. وهيهات بلاد اليمن بلاد سنة، أهل السنة فيها كثير، ملأوا السهل والواد، لن يجعل الله سبحانه وتعالى لكم تمكنا في بلادنا، ما دام سني موجود في اليمن سيبين حقائق الرفض وسيبين ما عليه التصوف، وإن ابتلي بما ابتلي به فليس بأول من يبتلى من أجل إقامة دين الله، ولا سيما إذا خيف طمس معالم الدين، فلا يجوز السكوت، فإن أحمد نطق بالحق مع ما تعلمون من الضرر عليه، لأنه خاف أن الناس يعتقدون في كلام الله أنه مخلوق، فلم يسعه السكوت رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا أهل السنة إذا رأوا أن معالم الدين ستطمس لا يسعهم السكوت، ولو يحصل ما يحصل، وسيجعل الله فرجا في كلمة الحق. فهذا من الباطل إن كان كما قلت في هذه الوسيلة، وهذا مما يجب على الدولة حفظهم الله وعلى ولاة أمورنا أن ينكروه وأن لا يسمحوا مثل هذه الاجتماعات التي تضر البلاد، والله إنها كاجتماعات القاعدة وكاجتماعات داعش وغيرها مما تحاربونها، ولكن هذا تحت غطاء إسلامي، هذا هو بس، أولئك قد علمتم حقيقتهم، وهؤلاء يجب عليكم أن تعلموا حقائقهم، فالهدف هو واحد، زحزحة الكرسي عنكم، سواء الصوفي أو الرافضي، كل أهل الأهواء أهدافهم هو الكرسي، هدفهم الأكبر والأعظم الكرسي، وكيف التوصل إليه، وعن طريق المسميات هذه والأسماء البراقة، أنصار الله، الصوفية بمعنى الزهاد، وهكذا أيضا إخوان المسلمون، وهكذا جمعية الإحسان وجمعية الحكمة وغير ذلك من الأسماء البراقة، وكلهم يهدفون إلى هذا الهدف للوصول إليه. فعلى هذا والله أنه يجب تفريق هؤلاء، يجب، وأن لا يسمح لهم بإقامة مثل هذه الاجتماعات، ولا سيما وقد علمتم أنها على منوال اجتماعات الرافضة، معناه أنها اجتماعات رافضية في حضرموت لأن يسعى في إقامتها. وليس ببعيد أن فيهم روافض، فيهم روافض يقيمون هذه الاجتماعات باسم صوفي. أحمد بن عيسى، نعم أحسنت، أحمد بن عيسى رافضي 12 يذكرونه، رافضي من 12، وهو مؤسس الصوفية، نزل في نحو 300 إلى حضرموت وأسس التصوف وأظهر حب آل البيت. أحسنت، أحمد بن عيسى رافضي، جاء من جهة إيران وفارس تلك الجهات، وأسس هذا المذهب البطال، مذهب الصوفية. وأنك إذا فتشت عن صوفي ربما تخرج إلى أنه رافضي، تخرج بأنه رافضي أو شيعي غال والعياذ بالله. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أئمة المتصوفة نحو ذلك، قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام في كتاب الصفدية وهو ابن سبعين، قال ابن سبعين وابن عربي وأمثالهما في ترتيب دعوتهم من جنس ملاحدة الشيعة الباطنية، فإن عقيدتهم في الابتداء عقيدة الشيعة، ثم ينقلون المستجيب لهم إلى الرفض، ثم ينقلونه إلى ترك الأعمال، ثم ينقلونه إلى الانسلاخ من خصوص الإسلام، ثم إلى الانسلاخ من الملل، إلى أن يصل إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم عندهم، فيصير معطلاً محضاً حتى يقولوا ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف. والشاهد من هذا هو ما سمعته أن ابن سبعين وابن عربي وأمثالهما في ترتيب دعوتهم من جنس ملاحدة الشيعة الباطنية، فإن عقيدتهم في الابتداء عقيدة الشيعة، ثم ينقلون المستجيب لهم إلى الرفض، ثم ينقلونه إلى ترك الأعمال. وهكذا تجد في غلاة الصوفية، فإنه يؤول أمرهم إلى الرفض والعياذ بالله. وبعضهم ربما أظهر التصوف فقط وأظهر للناس أنه صوفي، وهو في حقيقة الأمر شيعي باطني، لأن الناس صاروا لا يقبلون التشيع ولا يقبلون الشيعة ولا يقبلون الرافضة، لأنهم سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم طاعنون في أم المؤمنين رضي الله تعالى، فمقتهم الناس، وصار بعض المتصوفة يتسترون بالتصوف وهم في حقيقة الأمر شيعة، وهم في حقيقة الأمر روافض، فيتسترون بهذا. ومن هؤلاء من العرب من سبعين، فإنهم كما قال ملاحدة الشيعة الباطنية، فإن عقيدتهم في الابتداء عقيدة الشيعة، ثم ينقلون الناس المستجيبين لهم إلى الرفض، فإذا هم قنطرة إلى الرافضة، قنطرة موصلة إلى الرافضة الصوفية، وبلد فيها صوفية تجد بعد ذلك يحل ما إيش؟ يحل الرفض بعد وجود التصوف، فإذا حل التصوف معناه بعده رفض سيكون. وهذا الذي يسعى فيه الرافضة الآن في اليمن، أنهم يغزون المناطق التي فيها الصوفية لأنهم سجدون من يرحب بهم، وقد رحبوا بهم لما وصلوا إلى شبوة ولما وصلوا إلى عدن، وخرج بعضهم بإطلاق الرصاص، وأطلق الرصاص ترحيباً بانتصار الشيعة وانتصار الرافضة، فإن بلاد الصوفية يحلها الرفض ويقطن فيها الرفض بعد ذلك، فهم ينتظرون وصولهم فقط. لكن لقوة الدعوة في بلاد اليمن ما استطاعوا إلى الآن أن يخترقوا اليمن، لأن الدعوة تختلف في بلاد اليمن من غيرها، وكثير من مسائل العقيدة قد انتشرت في الناس، وهكذا أيضا مسائل الولاء والبراء لأصحاب رسول الله والبراء من الطاعنين فيهم، ولله الحمد منتشرة حتى في بعض المدارس، حتى في مدارس المسلمين في اليمن تجدهم يثنون على أبي بكر ويثنون على عائشة ويثنون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا في مدارسنا التشيع انتشر، ما عندنا، لكن الصوفية لو وصل الرافضة لنشر مدرسه في المدارس التشيع، ونشر الرفض بعد ذلك، ونقل الناس كما يقول ابن تيمية عن ابن عربي بن سنين أو ابن سبعين، نقل الناس المستجيبين لهم إلى الرفض، وهذا حالهم حال الرافضة. وقد سمعت الكلام الذي ذكرناه أمس عن بعض أهل العلم إحسان الله ظهير، وأنه قرأ جملة من كتب الشيء من كتب الصوفية، فخرج بأن الصوفية شيعة، بأن الصوفية شيعة عن استقراء لكثير من كتبهم رحمه الله، والسلبية خبيرة بالشيعة، فهو من أعلم الناس في هذا العصر، فاستقرأ بعض كتب الصوفية وخرج بأنهم شيعة، فهم شيعة لكن يتسترون بالتصوف، وأرفع من ذلك يتسترون بالمذهب الشافعي، وهم في حقيقة الأمر ليسوا بشوافع، فلله در علمائنا والله لله درهم يفهمون الأمور ويعقلونها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهم يدركون الحقائق. وأعلم الناس بالطوائف، يجب على ولاة الأمور أن يأخذوا هذا العلم عنهم، يجب عليهم أن يأخذوا هذا العلم وهو التبصر في الطوائف عن أهل العلم، فإذا تكلم أهل السنة في طائفة يجعلوا عليه استفهامات، فإنهم أخبر الناس بهم. الشافعي يقول فيكم ما هو راضي تكونوا شوافع الشافعي أبدا، ولا يحب ولا يتشرف أن تكونوا شوافع، فمن يأتي بهذا عن هذا الإمام، إمامنا رحمه الله الشافعي ناصر السنة، ملقب بناصر السنة، فمن يأتي بهذه الأربع مع الزيادة التي قال الشافعي لا يكون الصوفي صوفيا حتى تكون فيه أربع: كسول شؤوم كثير الفضول ويحب الطبول. هذه زيادة أبي عمر جميلة في السجعة، يحب الطبول، الطبول في المساجد والرقص في المساجد وغير ذلك، وفي أخرى لكن قال تركوها ما في داعي لإضافتها. أحسنت، أقول كسول شؤوم كثير الفضول يحب الطبول، هذا هو الصوفي، ما عندهم نهمة في حفظ القرآن والله ولا حفظ السنة، كسل، ما عندهم نهمة في العبادة والطاعة، كسل، عندهم نهمة في الرقص والطبول، إذا سمعوا الطبل كأن الشيطان يدفع به يقوم من مكانه ويقفز من مكانه ربما ويتمايلون معها. أما أقول له قم صلي يا أخي، نوافل طيبة، صوم طيب، قراءة القرآن طيبة، ما عندهم حتى قراءة القرآن عناية بذلك، ما هم حول هذا الشيء. وأما حديث رسول الله فلا تسأل، ما هم حوله، قال سيدي، قال فلان، قال فلان، قال الحبيب عمر، قال كذا، سمعهم يقولون قال الحبيب النبي عليه الصلاة، نادر إذا قالوا، ما يكثرون من الاستدلال في كلامهم بالآيات والأحاديث، ليس عندهم كثرة استدلال بالآية والحديث، عندهم هدرمه، وعندهم ما عندهم ما تعلمونه من الخطل والفساد في كلامهم والشركيات والعياذ بالله التي تنضح منهم. هذه حقيقة الصوفية، والشافعي غير راض أن تنتسبوا إليه. أيها المدعي سلاما سفاها، لست منها ولا قلامة ظفري، إنما أنت من سلامك واو ألحقت في الهجاء ظلما بعمري. نحن الذين ننتسب للشافعي لإمامنا ولسنا شوافع، لكنه منا وإلينا رحمه الله، منا وإلينا، ونحن الذي أيضا كذلك ننتسب لأئمتنا أحمد ومالك وغيرهم من الأئمة، وهم منا ونفرح أن يكونوا أئمتنا، وكلنا منتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقته وهديه، كلنا جميع الأمة يجب عليها أن تنتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال إحسان الله ظهير، وهذه فائدة أخرى أنا ما ذكرها لأخذها عنه منقوله: كنت أظن أول الأمر أن بعض الغلاة هم الذين أساءوا إلى التصوف والصوفية، وأن الغلو والتطرف هو الذي جلب عليهم الطعن وأوقعهم في التشابه مع التشيع والشيعة، ولكني وجدت كلما تعمقت في الموضوع وتأملت في القوم ورسائلهم وتوغلت في جماعتهم وطرقهم وحققت في سيرهم وتراجمهم أنه لا اعتدال عندهم كالشيعة تماما، ما أجمل هذا، أنه لا اعتدال عندهم كالشيعة تماما، فإن الاعتدال عندهم كالعنقاء، وهو طائر غير موجود، طائر غير موجود العنقاء، فإذا ما في اعتدال فيهم، فهم كالشيعة تماما لا اعتدال فيهم، فلا يغرك هؤلاء بأنهم عندهم اعتدال، الاعتدال في الكتاب والسنة وفي من سلك مسلك الكتاب والسنة وأما في البدع والخرافات والشركيات فلا اعتدال، وهؤلاء مصدر البدع والخرافات وسوائم البدع والخرافات الشيعة والصوفية فلا اعتدال عندهم. قال: وتأملت في القوم ورسائلهم، وتوغلت في جماعتهم وطرقهم، وحققت في سيرهم وتراجمهم أنه لا اعتدال عندهم كالشيعة تماما، فإن الاعتدال عندهم كالعنقاء في الطيور، والشيعي لا يكون شيعيا إلا حين يكون مغاليا متطرفا، هؤلاء أهل التطرف. وكذلك الصوفي تماما، فمن لا يعتقد اتصاف الخلق بأوصاف الخالق لا يمكن أن يكون صوفيا ووليا من أولياء الله. لا إله إلا الله. فمن لا يعتقد اتصاف الخلق بأوصاف الخالق، أعطوا جماعتهم هؤلاء وأولياءهم زعموا وعلماءهم، أعطوهم حق الربوبية وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يخلقون وأنهم وأنهم إلى آخر ذلك، وسيرون الكون ويحيون ويميتون، هذه خصائص الربوبية أعطوها لأوليائهم هؤلاء. فلذلك يقول: وكذلك الصوفي، من لا يعتقد اتصاف الخالق بأوصاف الخالق لا يمكن أن يكون صوفيا ووليا من أولياء الله، بعيد بينه أو بعد بينه وبين الولاية، فلا يكون صوفي إلا بأن يعطي بعض الخلق ما للخالق، ويصف هذا المخلوق الضعيف بما يوصى به الخالق من الخلق ومن الملك ومن الإحياء والإماتة ومن علم الغيب وغير ذلك من شؤون الربوبية، فيعطيها للمخلوق هذا الضعيف المسكين الذي لا يعلم شيئاً إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، والذي لا يحيي ويميت بل يمات ويحيى، فيعطونه الإحياء والإماتة وهي أوصاف الرب سبحانه وتعالى. والحمد لله فيما سمعنا أن الدولة وقفت ذلك الذي أعد له وشتتت شملهم وبددت جهودهم التي قد اجتهدوا وأحضروا من أجلها ما أحضروا وأعدوا من أجلها ما أعدوا، أرادوا أن يجتمعوا في ذلك الملعب في تريم، وأعدوا نحو 800 أو كذا طاقية خضراء يلبسونها، 8000 طاقية خضراء يلبسونها هؤلاء الحاضرين حتى يظهرون بالصورة الخضراء هذه وهي شعار الشيعة، حتى مساجدهم، شو مساجدهم، مساجد من هذه؟ قال بعض إخواننا استغرب أهل الكويت لما جاءوا، بعضهم ما يعرف البلاد لما جاءوا قبل وأخرجوا من الكويت، بعض الناس استغرب المساجد هذه التي فيها الأميال الخضراء، من أين هذه؟ قال هذه حق الشيعة، ما نعرفها في الكويت إلا الشيعة، هذا الخضرة الموجودة في أميالهم في مناراتهم ما نعرفها إلا الشيعة، فهم شيعة. هذا الذي أردنا إضافته، وإن هنا كلام طيب أيضا. قال: فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ممن نسب إلى الخير وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك وعن فحشه، حتى قد ظهرت من كثير منهم عورات المجان والمجانين والصبيان، فيرقصون ويزفنون بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة كما يفعل أهل السفه والمجون، وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا إن تلك الأمور من أبواب المعروف رفع من أبواب القرب وصالحات الأعمال، أن ذلك يثمر صفاء القلوب، وهذا هو الكذب بعينه، أن يقال بأن هذه المعاصي طاعات، وأن يعتقد في الرقص أنه طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا التمايل وهذا الغناء، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. فمن متى كانت هذه المعاصي طاعات إلا عند الصوفية؟ صاروا يتغربون بالرقص هذا وبضرب الدفوف وبغير ذلك مما يعلم عنهم، ما علم عن السلف كما قال شيخ الإسلام، فلا يعلم عنهم التصفير لا ضرب بالكف ولا ضرب بالدف، لا يعلم عن السلف بعد أن ذكر تلك الفائدة الجميلة ومسألة التصفيق والضرب بالدف، قال ولا يعلم عنهم ضرب بكف ولا ضرب بدف، لله يضرهم، من أين السلف الصحابة أبو بكر يضرب وعمر يضرب ويلا ويتمايلون ويزعجوا الناس في المساجد؟ لا يعلم عنهم ضرب بكف ولا ضرب بدف. ما علم إلا عن الصوفية. وأما النساء هذا شأنهن شيء آخر في الأعراس. قال أخونا عبد الرزاق الرازحي: حفظنا عن الشيخ تعريفكم، فنحن بما قيل فيكم نقول: صويفي نؤوم كثير الفضول، كسول أكول يحب الطبول، فإما تكفوا ببطلانكم وإلا فنحن بحق نصول. جميلة، جزاك الله خيرا. فيا أهل اليمن، عقلوا الروافض وعقلوا الصوفية، وانتبهوا لمكرهم، ما هم بعد الدين. فلا يغركم التماوت هذا وتنكيس الرؤوس، وهذا الذي يفعلون في المساجد من إظهار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المواسم التي يحتفلون بها، هذا كله ليس من دين الله أصلاً. فلا يغتر المسلم بهؤلاء، ويأخذ دينه عمن يوثق به وعن أهل التحري. فالصوفية لابد أن يقوم عليهم أهل الإسلام قومة رجل واحد، كما قاموا على الرافضة الآن وأبغضوا الرافضة، يكاد جل أهل الإسلام يبغضون الرافضة، لكن بقي الصوفية، ما ظهر لبعض الناس حال الصوفية، وسيظهر فيما بعد، سيظهر فيما بعد، وستعلمون من هم الصوفية، وأنه يساوي رافضي، يساوي شيعي. لا إله إلا الله. يقول أبو عبد الله حفظه الله وهب: الإخوان المسلمون احتفلوا بالمولد النبوي، سبحان الله العظيم، تشابهت قلوبهم. والإخوان فيهم من الرافضة، وفيهم من الصوفية، وفيهم من العلمانيين، وفيهم من الاشتراكيين، وفيهم من كل حب وكل بلاء، جمعوا حشفا نسوا كيلة. الإخوان المسلمون مظلة الشر، يصطدل تحتهم جميع أهل الشر إلا من رحم الله، الذي هو، أو ما نقول هذا، ما نقول من رحم الله، إلا القليل. وإن جميع أهل الشر من الاشتراكيين ومن العلمانيين يصطدلون تحت هذه الطائفة، ومن الرافضة ومن الصوفية، تجد الإخوان مضل لهم أو مضل لهم، ونسأل الله العافية. وكان السكرتير حق حسن البنا من هو؟ نصراني، النصارى معهم، واليهود ربما اندسوا فيهم. هذه الطائفة فيها كل بلاء، ما هي متميزة عن شيء أبداً، ولا تدعو للتميز عن شيء، الكل أهم شيء تحت مظلة هذا الحزب، ولو كان أخبث الناس لا يبالون بهذا، أهم شيء معنا في الحزب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.